بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 27 مع العقائد، والخامس في نهاية لقاءاتنا النظرية إن شاء الله مع الجنة، ونسأل الله تعالى أن يكتبها لنا ولكم جميعا. من ليلة السبت غروة جمادى الأولى 1425 هجرية، الموافق 19 من يونيو 2004 ميلادي. وكنا قد أنهينا في اللقاء الرابع والسابق الحديث عن الجنة وصفاتها وأصحابها وكيف يدخلونها وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يعطاه أهل الجنة من النظر إلى وجه ربهم الكريم. ولما كانت أحاديثنا هذه في مجال العقائد، فإننا نختم بهذا اللقاء الحديث عن الجنة في هيئة عدة تساؤلات نحاول أن نجيب عنها لتتبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. وهذا يعني كان منهجنا في عدة لقاءات سابقة. كنا بعد الحديث عن الصيام نأتي بمجموعة من الأسئلة التي قد تعرض لنا ونجيب عنها. كذلك في الحج في عدة موضوعات كنا نختمها بأسئلة وأجوبة حول ذات الموضوع الذي نتحدث عنه. ومن هنا يأتي السؤال الأول. بعض هذه الأسئلة يا أحباب يعني قد لا يترتب عليها كثير عمل، أو لا يترتب عليها عمل إطلاقا، لكن نبين يعني الخلاف الواقع فيها أو الحاصل فيها، ثم يعني نتركها ونذهب لغيرها من الأسئلة. فالسؤال الأول: الجنة التي دخلها أبونا آدم عليه السلام في قول الله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة، هل هي جنة الخلد وهي دار الجزاء والثواب، أم هي جنة أخرى خلقها الله تعالى على الأرض أو في مكان ما أسكنها أبونا آدم فكانت دارا للابتلاء والاختبار، حيث ابتلاه سبحانه وتعالى بعدم الأكل من الشجرة، أي نهاه عن الأكل من الشجرة. هذان القولان موجودان لدى الفقهاء، ولكل من أصحاب القولين أدلته ووجهته. يعني منهم من قال إنها جنة الخلد التي سندخلها بفضل الله تعالى وبرحمته، ولهم على ذلك أدلة. ومنهم من قال هي جنة خاصة كانت دارا للابتلاء والامتحان لأبينا آدم عليه السلام. وبالتالي هذا موضوع أيضا استغرق في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية عدة صفحات، من 23 إلى 38 حوالي 16 صفحة، استعرض فيه يعني أدلة كل من القولين، ولم يصل فيه إلى يعني نتيجة في النهاية. فأنا أقول إن هذا السؤال لا نشغل أنفسنا به كثيرا. لماذا أوردناه إذا مادام مش عايزين نشغل نفسنا به؟ لكي أقول لكم لا تشغلوا أنفسكم به. أيا كان أبونا آدم دخل جنة الخلد أو دخل جنة خاصة، هذا أمر انتهى. المهم أنها في هذه الجنة أباح له الأكل من كل شيء، ونهاه عن الأكل من شجرة بعينها، وكان ما كان من وسوسة الشيطان له وإغوائه أن يأكل من الشجرة حتى يخلد. ثم القصة المعروفة في ما كان بين أبينا آدم ومن حواء من جهة وبين الشيطان من جهة. فأيا كانت هذه الجنة، جنة الخلد دار الجزاء والثواب، الثواب أو جنة ابتلاء واختبار. يبقى هذا هو الأمر الأول، القولان موجودان ولكل وجهة هو مولي. السؤال الثاني، يعني هذا أمر لا يضر الجهل به لأنه فيه أدلة. أحيانا لما نعرض مسألة معينة يكون فيها قولين متساويين أو أحدهما راجح والآخر مرجوح، فنقول والقول الراجح هو كذا، لكن عند قراءة القولين وأدلة كل قول لم يترجح قول بعينه، إذن يعني لا فائدة من الخوض الكثير في هذه المسألة. المسألة الثانية أو السؤال الثاني، أين الجنة الآن؟ ذكرنا في بداية الحديث عن الجنة والنار أنهما أي الجنة والنار موجودتان ولا تفنيان ولا تبيدان، يعني موجودتان ولا يحصل لهما فناء ولا إبادة. فهل هي الجنة موجودة الآن؟ نعم موجودة الآن، لكن أين مكانها؟ في سورة النجم قال ربنا تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن في ليلة الأعراج صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل ورآه في مكان ما عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وثبت أن سدرة المنتهى فوق السماوات حيث عرج به صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون قال مجاهد المقصود بالجنة، المقصود وفي السماء رزقكم أي الجنة. وثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة كما بين كل درجة والأخرى بينهما كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على أنها في غاية العلو، في غاية العلو فوق السماوات. وفي البخاري أيضا إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، فوق الفردوس عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، أي تتفجر أنهار الجنة. إذن الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وأعلاها مقاما أي أعلاها جنة هي الفردوس، وفوقها عرش الرحمن. والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي، العرش أكبر من الكرسي. فمعنى ذلك أن الجنة السماوات العلى درجات، أعلاها الفردوس، هذا الفردوس عرش الرحمن فوقه أي فوق الفردوس. ولما كان الكرسي كما قال ربنا في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش أكبر من الكرسي، فلمخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقها فهي تخفى عنا، وده من الغيب الذي تحدثنا عنه. فإذا الجنة في أعلى مقامات وفي أعلى عليين. في قول الله تعالى أيضا السؤال الآخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، إذا تحدث ربنا عن عرض الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذا في سورة آل عمران. أما في سورة الحديد وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال ابن عباس تفسيرا لهذه الآية تقرن السماوات والأرض، يعني تضم بعضها إلى بعض، كما تبسط الثياب زي اللي يجيب قماش ويفرد القماش علشان يوصله ببعضه. فلو أن السماوات السبع والأرضون السبع فردت ووصل بعضها ببعض فذلك عرض الجنة. ولا يعلم طولها إلا الله تبارك وتعالى. ده العرض فقط، أين الطول؟ لا يعلمه إلا الله. وهذا هو قول الجمهور ولا ينكر، يعني لا أحد ينكره بعقله. فإن حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، الكرسي الذي قال الله عنه وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي، إلا كدراهم، دراهم زي ريالات ألقيت في فلاة من الأرض، زي ما يكون واحد معاه سبعة وسبعة 14 ريال فضة رماه في الصحراء، يبقى نسبتهم نسبة ال 14 ريال دول تساوي بالنسبة للصحراء لا شك. وما الكرسي في العرش، نسبة الكرسي بقى الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش، إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. إذا شفتوا السماوات والأرض وما يعني هذه مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، فدي تدل على عظمة الله تعالى. السماوات والأرض كدراهم ألقيت في فلاة، ده بالنسبة للإيه؟ للكرسي. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة، الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. يبقى الله أكبر على هذه المخلوقات والاتساعات. ألا الناس لما تضيق عليها المسائل يفتكر هو خلاص الدنيا بقت كون إبلة لا يستطيع أن ينفذ، يقول لا، انظر إلى سعة ملك الله وسعة رحمة الله تعالى. فهذه المخلوقات أعظم بكثير جدا من السماوات والأرض، وقدرة الله تعالى أعظم من ذلك كله. يبقى هذا بالنسبة للجنة التي عرضها السماوات والأرض، طولها يعلمه الله تبارك وتعالى. يأتي السؤال الثاني، هذه هي الجنة فأين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها بس السماوات والأرض وطولها لا يعلمه إلا الله، فأين النار؟ هذا السؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت قوله تعالى جنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ ده السؤال، أين النار ما دام الجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ترد على السؤال بسؤال، ما تردش عليه بإجابة واضحة، ترد عليه بسؤال. فسأل الرجل عشان يفكر بعقله أرأيت الليل إذا جاء كما جاء الليل الآن لبس كل شيء، يعني غطى كل شيء، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فأين النهار لما يدخل الليل ويغطي الدنيا كلها، يبقى أين النهار؟ قال أي الرجل حيث شاء الله، حيث شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. هذا يحتمل معنيين، يعني لما هنفكر بعقلنا هنلاقي ان في معنيين يحتملهما هذا الكلام. ان يكون المعنى انه لا يلزم من عدم مشاهدتنا النهار اذا جاء الليل ان النهار لا يكون في مكان معين، يعني نحن الان في الليل، هل يلزم من ذلك ان النهار لا يكون في مكان ما، يعني ليس موجودا، هو موجود لكن في مكان لا يعلمه الا الله. وان كنا لا نعلم نحن هذا المكان، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل، كما اننا اذا غشانا الليل لا نعلم اين موجود النهار، فكذلك الجنه لا نعلم اين توجد النار بقي علم الله. ده معنى من المعاني. المعنى الاخر أن النهار إذا تغشى وجه العالم من جانب فإن الليل يكون في جانب آخر، بالعكس، يعني الليل الآن نحن الآن نعيش في الليل، يبقى فيه عالم آخرون يعيشون في النهار، يبقى المغرب بتاعنا بالنسبة لهم يساوي الفجر. يبقى احنا عندنا ليل وعندنا نهار. ودي بقى لما تتمسك الكرة الأرضية اللي عاملينها في هيئة الكرة يبقى معناها ان الشمس طلع على هذا الجانب يبقى هي مضيئة لهذا الجانب منيرة له فهذه النهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين كما استمعنا إلى الآية في صلاة المغرب. يبقى ساعة ليل يبتدي بقى المغرب يدخل على العشاء والعشاء على وسط الليل ونصف الليل وآخر الليل يبتدي يظهر الفجر. يكون في الوقت ده عند بقية العالم النهار ظهر ثم دخل على الظهر والعصر والمغرب مرة أخرى. فكذلك الجنة خلي بالكم في أعلى عليين فوق السماوات العلى وتحت العرش فوق السماوات وتحت العرش وعرضها كما قال ربنا كعرض السماء والأرض والنار تكون في الجهة المقابلة في أسفل سافلين. يبقى الجنة في أعلى عليين نسأل الله أن نكون أهلها والنار ونعوذ بالله أن نكون أهلها في أسفل سافلين. فلا تنافي ما فيش تنافي بين الاثنين بين كون الجنة كعرض السماوات والأرض في أعلى عليين وبين كون النار في أسفل سافلين وهي موجودة في الجهة المقابلة للجنة. واضح المسائل يا أخوانا علشان لما عندما نسأل في علم الله سبحانه وتعالى نحن لم ندخلها لكن هل دخلها أحد أي الجنة قبل آدم عليه السلام؟ إذا قلنا إنها جنة الخلود التي دخلها أبونا آدم فأول من دخل جنة الخلود هو آدم أبو البشر عليه السلام ومعه أمنا حواء وهذا على إنها جنة الخلود. وإحنا كلمنا في نفس الجنة اللي هي جنة الخلد من الذين دخلوا الجنة أيضا ويدخلونها إلى يوم الدين قبل يوم القيامة الشهداء. الشهداء يدخلون الجنة. ففي صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية. الصحابة بيسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني إيه أحياء عند ربهم يرزقون؟ يسأل عبد الله بن مسعود قال إنا قد سألنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا. إحنا كمان سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مفسرا هذه الآية أرواحهم أي الشهداء في أجواف طير خضر. جو جمع الأجواب طير خضرة لها قناديل معلقة بالعرش. خلي بالكوا العرش فيه فوق الفردوس الأعلى يبقى متعلقة القناديل دي زي النجف اللي متعلق ده ومتعلق فيه في عرش الرحمن يبقى في أعلى مكان في الفردوس. تسرح أي هذه الطيور الخضرة التي فيها أي في أجوافها أرواح الشهداء تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. إذا ما تبقى فيها عصافيرك أو حاجة تجي ماسكة في هذه القناديل المعلقة. إذا دخل الجنة الشهداء عن طريق أرواحهم وليس أجسادهم. وكذلك من مات عرض عليه ده اللي يبقى ميت فين في حالة البرزخ في القبر عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشاء أول النهار وآخر النهار. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشاء إن كان من أهل الجنة فيرى مقعده من أهل الجنة. يبقى كأنه عندما يراه كأنما دخله بروحه وإن كان من أهل النار والعياذ بالله فمن أهل النار. يقال له للمادة هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة لأنه خلاص المسألة يعني هتبقى انتهى القبر روضة من رياض الجنة الحفرة من حفر النيران. فيرى هذا الذي مات وهو في القبر كل يوم مرتين بالغداة والعشي يرى مقعدك مقعده إن كان من أهل الجنة يراه وإن كان من أهل النار والعياذ بالله يراه. السؤال الآخر والذي يحير الكثيرين أيضا. أصل ظاهر الآيات أو الأحاديث أحيانا يبقى ظاهرها تعارض. تعارض يعني نفهم الآية إزاي أو نفهم الحديث معها كيف. وهي اللي التعارض أو السؤال: هل الجنة ثمن للعمل؟ هل الجنة ثمنا للعمل؟ أو أن العمل سبب لدخول الجنة؟ نشوف الآية ونشوف الحديث. في الآية قال الله تعالى: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى الجنة أيها المؤمنون أورثتموها، دخلتوها بما كنتم تعملون، أي في حياتكم الدنيا. والحديث الذي نحفظه جميعا: لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. يعني لا يدخل أحد الجنة بعمله. حتى إنهم قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله تعالى بفضل منه ورحمة. يبقى الآية بتقول الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث بيقول محدش يدخل الجنة بعمل، أو أن العمل لا يدخل أحدا الجنة. كيف نوفق بين الاثنين؟ نوفق في حرف البه بس. ما في ناس تيجي تقول ده القرآن أو الأحاديث فيها تعارض. احنا لو فهمنا اللغة العربية وفهمنا حرف الباء، الباء تدخل على الثمن. اشتريت ثوب أو قميص بمئة جنيه، يبقى الباء دخلت على الثمن. فالحديث يبين أن ليس العمل ثمنا للجنة، ليس العمل هو المقابل الذي تدفعه لدخول الجنة. لماذا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، وما بكم من نعمة فمن الله. فلو ربنا حسبنا على هذه النعم لطاشت أعمالنا في مقابل أصغر نعمة من نعم الله تعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ بص لنفسك وللقلب والرئتين والأعضاء الداخلية والتنفس والشغل ده كله، أنت بتعمل فيه إيه؟ لا تستطيع أنك تحرك هذه الأمور وهي تتحرك بلا إرادة منك، فكأنها هذه نعم ربنا عليك لا توفيها ولا عشر معشرها من عملك الذي تؤديه. ومن الباء في قوله تعالى أورثتموها أي الجنة بما كنتم تعملون، يبقى الباء بتأتي بمعنى آخر وهو معنى الإيه؟ السببية، أي بسبب أعمالنا. يبقى الجنة هندخلها برحمة الله وبفضل الله سبحانه وتعالى، وليس بثمن أعمالنا، ليست أعمالنا ثمن للجنة. أمال أعمالنا تبقى إيه؟ تبقى سبب. ولذلك ورد أيضا أن ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم، أي بسبب أعمالكم. دخولكم الجنة برحمة الله وفضل الله، لكن نتقاسم الجنة بإيه؟ على قدر عملك في هذه الحياة الدنيا، تأخذ في الإيه؟ في الآخرة، وتأخذ الجنة وتكون درجاتك في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما ورد ما بين السماء والأرض. يبقى دلوقتي الباء هما الاثنين، الباء في الآية بما كنتم تعملون، يبقى الباء هنا إيه؟ سببية، ده سبب. ربنا خالق السبب والمسبب، ده سبب بس علشان تتقاسم الجنة. لكن الدخول الأصلي برحمة الله تعالى وفضله. أمال لا يدخل أحدكم عمله الجنة، يبقى العمل هنا إيه؟ الثمن، ليس العمل ثمنا للجنة. يبقى إياك أن تظن ألي بعض الناس بقى في العقائد لما بيصلي ويصوم يقوم يجيله ابتلاء ولا مصيبة يقول يا رب ده أنا كويس، ده أنا ما بعملش حاجة وحشة، أنت بتكلم مين؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده يمكن الابتلاء اللي جاي لك والمصيبة اللي جاية عشان ترفع درجتك في الآخر، فأنت ترضى بهذا الابتلاء أو القضاء ولا تعترض على الله سبحانه وتعالى. فيبقى دلوقتي الجنة ليس ثمنها عملك في هذه الحياة، لكنك تدخل الجنة بفضل الله تعالى وبرحمته، لكن العمل هيبقى ايه؟ سبب لتقاسمه الدرجات العلى في الجنة ان شاء الله. ولذلك انا هنذكركم بثلاث ابيات شعرية او حاجة قالها ابن القيم لما تحدث انه السبب انت عشان تدخل المسجد المرة اللي فاتت ابواب بتشالة كنا حاطين عليه حصن كده، الباب عشان يتفتح اي باب، باب شقة ولا باب بيت ولا غير، اوضة مفتاح، المفتاح لازم يكون له اسنان، المفتاح هيكون ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ادي المفتاح. مفتاح بقى من غير اسنان ما يصلحش. ما هي الاسنان؟ هي الاعمال الصالحة في هذه الحياة دي. اسمع كلام ابن القيم، هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. هذا المفتاح. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. ما فيش مفتاح من غير أسنان. وكنا قلنا أنه ممكن تودي مفتاح خزنة ولا شقة ويتعمل زيه وتيجي تفتح ما يفتحش، يكون فيه سنة زايدة أو ناقصة أو فيه رايش أو ما إلى ذلك. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي الألفان. ما تقولش بقى أنا خلاص قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وما عملش، لابد أن تعمل، لأن هذه الأعمال تعتبر كالأسنان الذي للمفتاح حتى يفتح. السؤال السابع يعني بس ترويحة شوية، هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ أنا عارف اللي تحت هيجاوب على طول يقولوا إيه؟ الرجال نشوف الإجابة. تخاصم الرجال والنساء فيها. من رحمة ربنا برضو إن معظم هذه الأمور حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم يتكلموا فيها. يمكن إحنا لو عرضت علينا الآن ما نعرفش لها إجابة. إنما في عهد الصحابة عرضت ووجدوا الإجابة. ففي صحيح مسلم عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة، وفي رواية إما تفاخروا وإما تذاكروا. تفاخر الرجال تتفاخر ما أكثر، أو تذاكروا بيتذكروا الأحاديث اللي جت في شأن دخول الرجال والنساء الجنة أو النار، علشان ياخذوا من هذه الأحاديث من الذكرى والتذكر الإجابة. الرجال في الجنة أكثر من النساء بيسألوا، ولا النساء أكثر؟ فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه، فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر. هذا بقى خالف بقى للي بقى في دماغنا دلوقتي، إن النساء في النار أكثر، هو قالهم النساء في الجنة أكثر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول زمرة جماعة، وأي جماعة بقى؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، جماعات. أول جماعة بقى تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر اللي احنا قلنا فيها ليلة 18، ست بعد ثمانية، ستة بعد ثمانية بـ14، والتي تليها المجموعة اللي بعدها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان. يبقى كل راجل داخل له زوجتان، اثنتان يرى مخ سوقهما، مخ السوق أي السيقان من وراء اللحم. وما في الجنة أعجب أو عزب، ما فيش حد في الجنة زي في الدنيا إلا عزب. فالحديث يدل على أن النساء في الجنة أكبر من الرجال. يبقى سيدنا أبو هريرة احتج بهذا الحديث على أن ما دام الرجالة هتدخل وكل واحد معاه زوجتان يبقى عدد النساء أكبر في الجنة. ما دام برضه مش هيزعلكم يعني. ما انا مدخل معاك اثنين، انت خسران ايه؟ احتج بعضهم بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقنا فاني رايت كنا اكثر اهل النار، على اساس انهم لما سالوه ولما يا رسول الله قال ايه؟ تكفرن العشير، الواحده منكم ترى الخير كله الظهر كله من الزوج، ولو رات منه مره واحده غلط تقول له ما رايت منك خيرا قط، هذا معنى كفران العشير. فاحتجوا بالحديث ده على ان النساء اكثر اي في النار. طب نجمع بين الحديثين ازاي؟ ان النساء اكثر اهل النار واكثر اهل الجنه برضه، وبذلك يكن اكثر من الرجال وجودا في الخلق، حتى تلاقي عدد النسوان اكثر في الاحصائيات اللي بيعملوها لما بيطلعوا له عدد النساء اكثر. وسياتي زمان في اخر الزمن يكون لكل 50 امراه قيم واحد، رجل واحد، يبقى عددهم اكثر. قال القرطبي بقى: ان النساء يكن اكثر اهل النار، ده قبل الشفاعه، قبل شفاعه الشافعين وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وخروج عصاة الموحدين من النار، يبقى عدد النساء في النار اكثر. فاذا خرجوا بشفاعه الشافعين ورحمه ارحم الراحمين كنا اي النساء اكثر اهل الجنه، يبقى توفق بين الرايين ولا لا؟ فناخذ كل حديث على محمل، يبقى هن اكثر اهل النساء اكثر اهل النار لقبل الشفاعه وقبل خروج العصاة من النار. انما اذا خرج العصاة من النار بشفاعه الشافعين وبرحمه ارحم الراحمين يبقى كان النساء في الجنه اكثر من الرجال. هنيئا للجميع. برضو ياتي سؤال اخر: ما مصير الذين ماتوا قبل سن التكليف العيال الصغيرين؟ مصيرهم فين؟ يروح الجنه ولا يروح النار؟ عندنا اطفال مؤمنين واطفال مشركين. اطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم، لان الحلم معناها البلوغ، يبقى التكليف بالغ عقل بقى مكلف، هم في الجنه ان شاء الله تعالى بفضل الله وبرحمته، ولانهم يلحقهم الله بابائهم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، ويكونون سببا في حجب الناس عن ابويهم اذا صبروا واحتسبوا. يقول الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي فلا كبد عبدي. نعم، ماذا قال عبدي؟ استرجع وحمد انا لله وانا اليه راجعون، الحمد لله. فيقول الله تعالى: ابن له اي لعبدي بيتا في الجنه سموه بيت الحمد. يبقى لو الانسان صبر واحتسب يكون ده الولد اللي مات سبب لك ايها الاب او الام حجابا لك من النار. اذا كان هو يحجبك بفضل الله من النار يبقى هو يدخل النار، يبقى هيدخل الايه؟ الجنه من باب اول. وفي فتح الباري: ان المسلمين واولادهم في الجنه، المسلمين واولادهم في الجنه. وفي سلسله الاحاديث الصحيحه: اطفال المؤمنين في الجنه، من الذي يكفلهم؟ ابراهيم وساره، ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام وساره، حتى يدفعوا الى ابائهم يوم القيامه. اما اطفال المشركين ده اللي ورد فيهم الخلاف، فورد انه صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن ذراري المشركين ذريات المشركين قال: الله اعلم بما كانوا عاملين. الله اعلم بما كانوا عاملين. زي قصه الغلام الذي قتله سيدنا موسى، سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، وتحدث عنه من ان هذا الغلام انه لو كبر كان هيعمل فابوه وامه كذا وكذا، لذا في علم الله سبحانه وتعالى وما فعلته عن امري. فمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اعلم بما كانوا عاملين. ثم اورد الامام البخاري احاديث اخرى واختار منها القول بانه في الجنه، وده يتمشى مع العقل. لماذا؟ لانه في الاحاديث الصحيحه كل مولود يولد على الفطره، لو ترك لكان مسلما، ولكن ايه اللي بيحصل؟ ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يبقى هو لما يبلغ يقوم يطلع تبع لأبيه، ما عندوش عقل بقى يفكر، يبقى كان واجب عليه أن يفكر. أمال هما بيعملوا فيهم إيه؟ لما بيرضوهم بيعملوهم مسألة التعميد، يعملوهم في المكان العبادة بتاعهم، يغسلوا بمية معينة علشان إيه؟ عشان يبقى غير مسلم. طب ما تسيبه، ما أنت لو سبته هيطلع مسلم. يبقى معناها لو مات قبل سن البلوغ يبقى هو مات على الفطرة فيكون من أهل الجنة. وأيضا جاء في الأحاديث الصحيحة أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. خيروا مرة ما يدخلوا الجنة بخدام من أهل الجنة ماشي، أحسن ما يخشوا النار. يبقى لو مات قبلها أفضل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وده العقل يعني يقتضيه أيضا، خلاص ده مات على الفطرة يبقى هو من أهل الجنة إن شاء الله. طيب ده بالنسبة للأولاد، لأنه برضو ورد من أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها مرة لما مات طفل صغير وقالت عصفور من عصافير الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك ماذا كان سيفعل عندما يكبر. فجيت الدين سؤال، هل أنا أقول على شخص ما من أهل القبلة من المسلمين إنه ده من أهل الجنة؟ هل أنا أو أنت تحكم على شخص معين تقول فلان ده من أهل الجنة؟ زي الناس ما بتقول ربنا هيحلفوا على الجنة حتى، ما هو ده المقولة بتقول. هل هذا خطأ ولا صواب؟ خطأ. لا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا عن طريق الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو قد شهد وبشر العشر المبشرين بالجنة، وذكرنا سادات الجنة اللي هم العشر المبشرين، ثم بعض الصحابة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. يبقى دول اللي احنا نقول عنهم أنهم من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. ما عدا هذا، واحد بيعمل أعمال صالحة، ما جت لنا بقى حديث مر بجنازة، مر الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجب. مر الجنازة ثانية وأثنوا عليها شرا قال وجبت. لما سألوه ما معنى وجبت قال أثنيتم على الأولى بخير فوجبت، أي لم تجن. والتانية انتوا اثنيتوا عليه بشر فوجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. يبقى احنا مجرد شهداء، لكن لا اقول بلساني فلان من اهل الجنه او فلان من اهل النار. وانا اذكركم برضو في الاحاديث السابقه كنا نقول ان الاعمال الصالحه مبشرات وليست للي حفظ موجبات. الأعمال الصالحة مبشرات، يعني مدى بيعمل عمل صالح يبقى فيه البشرى إنه هو يبقى من أهل الجنة، لكن هل هذا واجب؟ لا. ليه بقى؟ هذه المسألة اللي كلمنا فيها العبرة بحسن الختام، نسأل الله حسن الختام. ربما يعمل عمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها زراع ثم يسبق عليه القول، يعني قضاء ربنا الأزلي، ويعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله. وده زي الاثنين الخوات، الواحد طول عمره سكير وفاسق وفاجر، ويعني ده يبقى كده اللي يقولوا عليه من أهل النار، لكنه في النهاية قال يا رب أنا بقى يعني ما فضلش في العمر قدر الله، فهو متجه إلى العمل الصالح. وأخوه الثاني العابد الصالح طول عمره قال طب وأنا أخدت إيه؟ طب ما أبويا مبرطع في الدنيا وما أعمل زيه. ده نازل للسوء والفحشاء وده طالع عشان يسأل أخوه عن العمل الصالح والتوبة والرجوع إلى الله. خبطوا ماتوا للدين. يبقى مع إن ده كان عمل كل عمل صالح إلا أنه دخل النار والعياذ بالله. كذلك لا نقول على واحد مات في الحرب إن هو شهيد. ودي ساعات بتعمل لنا يعني حاجة يقول لك فلان الشهيد، أصل الشهيد في سبيل الله من قاتل في سبيل الله تكون كلمة الله هي العليا، وأنت ما كشفتش عن صدره، ما كشفتش عن نيته وصدره. إذا لا تعارض بين الأمرين، ان احنا الاعمال الصالحة والناس الطيبين اللي بنشهد لهم بالخير اي لو داوموا على ذلك حتى ماتوا هم من اهل الجنة ان شاء الله. انما انا ما اقولش عليه الان ان فلان ده من اهل الجنة. ولو واحد فاسق ما اقولش عليه فلان ده هيخش النار حتف برضه. لانه قد يشاء الله تعالى له الهداية والرجوع الى الله فيسبق عليه القول فيكون من اهل الجنة فيعمل بعمل. طب اهل الكبائر بقى برضو السؤال متعلق بما سبب. اهل الكبائر من امة النبي صلى الله عليه وسلم زنا وسرقة وشرب خمر والعياذ بالله. هو بس ما قالش غير لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يعمل عملا صالحا قط. اسمع كلام بقى الامام الطحاوي في العقيدة الاسلامية اصول العقيدة الاسلامية قال كلاما موجزا بديعا. واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم في النار. بس خلي بالكم لا يخلدون مش هيبقى خالدا فيها. اذا مات وهم موحدون يعني لو مات وهو مؤمن بالله قبل ما يموت قال حتى ولو بالتلقين لا اله الا الله محمد رسول الله. وان لم يكونوا تائبين من اعمالهم السيئة في الدنيا بعد ان لقوا الله عارفين عارفين ان ده ربنا وانه في اله كما ذكر عز وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم وان شاء عذبهم كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشاءة ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. وإن شاء عذبهم في النار بعدله يبقى لو دخلهم الجنة بفضل منه ورحمة دخلهم النار بعدله ثم يخرجهم منها أي من النار برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم كأهل نكرته الذين لم يشهدوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم لدعاء يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به وندعو الله أن يحيينا بفضل المسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقى الله رب العالمين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين. كما نرجو تعالى أن ينادي علينا منادي أهل الجنة قائلا إن لكم أي أهل الجنة أن تصحوا فلا تسقموا أبدا صح دائما لا سقم ولا مرض. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشقوا فلا تقرروا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. في جزية برضو ظريفة في ناس بقى في الدنيا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. فممكن يكونوا جماعة بقى لهم 20-30 سنة وماتوا وما خلفوش. فهل تحبل نساء الجنة ولا لا؟ يحصل حبل هناك وحمل ولا لا؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا. قال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون هناك ولد. وقال بعضهم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة عنده ولد في مجرد اشتهى ولكن لا يشتهي. بس هناك في الآخرة أصلا بتشتهي الولد هنا عشان ايه؟ يشيل اسمك عشان يبقى العيلة بقى ويورث مالك. إنما هناك هتشتهي ليه؟ فسبحان الله هناك ما فيش اجتهاد. ولذلك ابن القيم قال أبيات ظريفة والناس بينهم خلاف هل بها حبل وفي هذا لهم قولان فنفاه طاووس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو الألفان نفى الولد. وروى القيمي الصدوق أبا رزين صاحب المبعوث بالقرآن ألا توالد في الجنان رواه تعليقا محمد العظيم الشامي صلى الله عليه وسلم وروى هشام لابنه به عن عامر عن ناجي عن سعد بن سنان أن المنعم بالجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسخة الإنسان فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرض من الساعات في الأزمان في ساعة إبهما قبلان. ولماذا؟ لأن الله تعالى جعل يبقى القول الراجح هنا أنه لا توالد في الجنة، لأنه ربنا جعل التناسب في هذه الحياة الدنيا لماذا؟ لتبقى هذه الدنيا عشان تعظم، وإلا لو ما فيش تناسب تنتهي بعد نهاية الموجودين، إنما لك في الآخرة حيث البقاء الدائم والحياة الدائمة هنحتاج للنسب ليه؟ يبقى لا يحتاج للنسب، يبقى الأولاد الصغيرين اللي ماتوا يبقوا كأولاد صغار، وانتوا يا كبار اللي عديتوا الستين والسبعين ترجعوا أولاد شباب 33 سنة، ثم يؤتى بملك الموت فيذبح بين الجنة والنار. نعم؟ ملك الموت يؤتى بالموت، يؤتى بالموت يسأل الله تعالى أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ ويسأل أهل النار يقولون نعم هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، يبقى ما فيش بقى موت. ولذلك بيأتي سؤال هل في الجنة نوم؟ اللي بيبقى منكم تعبان شوية ويجلس عليه يقوم ينام، هل في الجنة تنامون يا أهل الجنة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النوم أخو الموت. ما هي النوم الصبرة، مش انت لما تصحى الصبح بتقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه نشكر، يبقى النوم اخو الموت، ولما كان في الجنة خلود ولا موت فكذلك لا نوم. تنكم صحيحين كده، ما تقولش بقى ليل ونهار، احنا قلنا هناك ما فيش ايه، ما فيش ليل ونهار، يبقى لا نوم ولا موت في الجنة ولا في الموت. ايضا هل يرتقي المؤمن من درجة الى درجة؟ نعم يرتقي، ولما يسأل عن ذلك ينادى بانه بفضل ايه؟ دعاء ولدك الصالح لك، لانه ابن الدعاء ادعو بقى للاباء والامهات فترتفع له بفضل الله الدرجة. تطفيع عبادات الجنة كما شوية العشاء تولي ونصلي والمغرب والفجر شغلانه، فهل هناك عبادات في الجنة؟ ليس هناك إلا الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى هو العبادة الباقية الدائمة في الجنة. ولذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا كرشح المسك، زي ما قلنا زي العرق يطلع، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، زي ما بتتنفس يوم ربنا يلهمك التسبيح والحمد. فالعبادة الدائمة هي عبادة الذكر كما قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لأن الجنة دار جزاء وثواب، ليس دار اختبار ولا تكليف، وهذا التسبيح بقى الذي يسبحه أهل الجنة ليس عن إلزام له، بل هو لما عرفوا الله تعالى وأحبوا الله، من أحب شيئا أكثر من ذكره. فأنت لما تشوف ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقوم يبقى التسبيح والذكر لله دائم أبدا لدوامكم في جنة ربكم إن شاء الله. وهذا أيضا لون من ألوان النعيم. الجماعة الحبيبة لما يبقوا مع بعض، ها؟ واللي قالت زمان إن مر يوم من غير رؤياك، يبقى جماعة النهاردة لما يبقوا مع بعض حبيبة أسعد أوقات حياتهم إيه؟ اللي بيقضوها مع بعض. ده لو بحب يعني الطرف الآخر أكثر، ويمكن يبقى شوية اللي هيجي يصليهم عاوز بسرعة والشيخ يخلص ويرجع لحبيبته. إن كان يوم خميس ولا يوم جمعة، ما بالكم بقى بالحبيب الأعظم بالله تبارك وتعالى. يبقى حبك لله، نظرتك لله، هذا لا يعديه شيء. فيبقى التسبيح والذكر دائم أبدا بدوامك في جنة ربك. هل يضحك أهل الجنة من أهل النار؟ نعم، كما حكى ربنا في سورة الخروج وفي قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم. وأخيرا بقى في محاجة بين الجنة والنار، يعني النار بيحصل بينها وبين الجنة محاجة وخطاب لله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة، فقالت هذه للنار: يدخلني الجبارون المتكبرون. وقالت هذه هي الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه أي للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة منكما، لكل واحدة منكما ملؤها، كل واحدة تتملأ، دي من الجبارين المتكبرين والكبرى والظالمين، دي تتملأ من عباد الله الصالحين والضعفاء والمساكين. وفي الصحيح صحيحين كمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ والعياذ بالله. حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط أو قطن، يعني ثلاث لغات، كلمة قط فيها ثلاث لغات، يعني حسبي، يعني يكفيني ما دخلني من جبارين وكفر ومتكبرين بعزتك وكرمك، يعني كفاية رب على النار. ولا يزال في الجنة فضل، يعني أماكن متسعة، حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. قال النووي معناه أن الله ينشئ لها أي للجنة خلقا. هذا دليل أهل السنة أن الثواب ليس متوقف على الأعمال كما قلنا، فإن هؤلاء يخلقون حينئذ ويعطون في الجنة بغير عمل، مثل مين؟ مثل الأطفال الصغار الذين ماتوا والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط، يدخلهم الله الجنة برحمته وفضله. والحديث أيضا فيه دليل على سعة الجنة وعظمها، فإن كما ورد للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثال. دلوقتي بيدور على شقة ولا أوضة وصالة يدخل فيها مش لا، إنما لك الآخرة، لك الدنيا وعشرة أمثال. وقال الإمام النووي: أغلب أهل الجنة من عامة الناس وأهل الإيمان اللي هم العوام الذين لا يفطنون للسنة، يمكن يدخل عليهم فتنة ولا يدخل عليهم ابتلاء، لكنهم ثابت الإيمان صحيح العقائد وهم أكثر المؤمنين. أما العارفون بالله والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات العلى. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا جئنا به، إن إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ويسأل أهل الجنة وأهل النار عنه فيعرفونه فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحين، وأهل النار حزنا إلى حزن. ومن سأل الله تعالى الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: يا ربي أدخله إياي. ومن استعاذ واستجار بالله من النار ثلاث مرات قالت النار: يا ربي أجره مني، أي من النار. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.